لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وما كيد الكافرين

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن يتحاجون في النار صدورهم خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما في النار آياته فأي آيات أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا وخسر هنالك الكافرون.